سلام عليكم. تصدقون لولا ان القصة ما يكون فيها شيء مشوق انا ما اتحمس اني اقولها، لذلك انا جايب لكم قصة راح تستمتعون بغرابتها. اتكلم عن فتاة اسمها نور. نور هذه بنت شخصية باكستانية دبلوماسي اسمها نور مقدم. عائلتها هاجرت باكستان واستقرت في إيرلندا، وهناك ولدت اللي هي نور، وعاشت الحياة مثل النظام اللي موجود في إيرلندا، حالة حال البنات، تروح وتطلع وتجي والبنت جميلة. المهم كبرت البنت، خلصت دراستها الجامعية، البنت كانت شغوفة محبة للحياة، قضت فترة طويلة في الترحال، تحب السفر، ما خلت دولة في أوروبا إلا راحت لها، وعندها صديقات وأصدقاء وعالم آخر. المهم لين وصل عمرها 27 سنة، البنت صارت تفكر في المستقبل، وبعدين أنا أطلع وارجع واروح وارد وكذا، وبعدين أنا لازم أكون أسرة، يعني أني أبحث عن شريك حياتي اللي أقدر يعني أتزوجه، أتقبله، يعني أحبه وكذا، بعدين أتزوجه وأكون أسرة. وترى في يعني قاعدة صراحة يمشون عليها الكثير من الفتيات الباكستانيات، أن إذا تبي تتزوج ما تتزوج إلا باكستاني. نادرا ما تحصل باكستانية متزوجة من الشخصيات الأخرى، عندهم هالفكر هذا أو المعتقد أن ما تستقر الحياة أو أن تكون أسرة إلا مع باكستاني، يعني من نفس يعني موطنها، وعلشان أسرتها تكون يعني متناسقة، يعني هذا مفهومهم. فقالت خلاص أنا أبي أرجع إلى باكستان، أبي أرجع بستقر هناك وأرجع عند مسقط رأسي، وهناك أشوف يعني أبحث عن شريك حياتي. البنت لأنها جميلة كثير يحاولون يتعرفون عليها، الكثير يحاول أنه يتقرب منها يعني بهدف الزواج، لكن البنت كانت ترفض، ما تبي ترتبط بأجنبي، ما تبي ترتبط بعربي، تبي باكستاني. فعلا رجعت إلى باكستان. البنت بما أنها يعني بنت دبلوماسي وشخص متمكن ماديا ووضعها الاجتماعي، يعني ما تبي ان تتعرف على شخص اقل منها. فمن رجعت الى باكستان كانت تجيها العروض كثيره من بعض الشباب اللي في نفس منطقتها، اللي من نفس العائله، اللي الا يوم من الايام وتعرف على شاب اسمه زاهر. زاهر هذا من عائلة اسمها جعفر، زاهر جعفر. عائلة جعفر هذه معروفة من العائلات الثرية اللي لها سلطة ولها نفوذ ولها مكانة في المجتمع الباكستاني وكذا. وزاهر الحلو فيه انه شاب وسيم، بالإضافة الى انه طبيب في الطب النفسي، وهذا زاهر كذلك كان يدرس في أمريكا وكان متخصص في علم النفس، أو يعني كطبيب نفساني، ورجع بعد ما أخذ الشهادة رجع إلى باكستان واستقر. ولأن عائلته يعني معروفة وعندهم ثروة كبيرة، وكانت عائلته يعني ما عندهم أبناء إلا زاهر وشاب ثاني أصغر منه، وزاهر هو المتمكن، فكانوا ينظرون ان هذا زاهر هو بكره راح يمسك شؤون العائله الماليه يعني، وهو اللي يدير المملكه من اهل المحلات السوبر ماركات المصانع والمشاغل وغيره يعني. وفعلا الشاب الآخر اللي هو أخو زاهر، هذا مشكلته مشكلة، هذا مريض نفسي، وتطور فيه الأمر إلى أنه يتعاطى المخدرات، وصار يعني يسبب بعض المشاكل والإحراجات اللي هي عائلة جعفر. فقاموا، ولأنهم ناس أثرياء، فجابوا طبيب نفساني خاص علشان يتابع حالة شقيق زاهر. وهذا الطبيب النفساني جابوا له بيت بجانب الفيلا مالتهم، خلوه يستقر علشان يكون دائما قريب من ابنهم ويعالجه ويتابع حالته بشكل يعني مستمر طوال اليوم، يعني ما عنده شغل إلا شقيق زاهر. رغم أن هذا دكتور نفساني معروف، لكن كانوا يعطونا مبالغ كبيرة جدا، وهذا مبسوط يتابع حالة هالشخص هذا. وطلبوا منه أن لا تخليه يطلع برا أو المجتمع يعرفه أو أحد يعني يقترب منه، لأن الشاب يعني راح يفشلهم، وهم عائلة لها سمعتها وكذا. فكان حريص يتابعه ومرافق الشخصي له ويمشي وراه مثل البوديغارد. المهم لكم بطويلة، نور بعد ما تعرفت على زاهر وأعجبت فيه، وهو بنفس عمرها وطبيب نفساني، والظاهر إنه درس الطب علشان أخوه يعني. المهم بعد ما عرفت إن هذا من عائلة جعفر العائلة الثرية وكذا، تقبلت البنت وشافت إنه نفس مستواها المعيشي أو أفضل منها، وصارت بينهم علاقة حب. قالت له اسمع يا زاهر، أنا يعني لا يمكن إني أوافق على الزواج بهالسرعة هذه، لأنه هو عرض عليها يعني من أول الأشهر اللي تعرف فيها على نور. قالت لا لا، أنا نظامي نظام يعني نفس الأجانب بصراحة، يعني لازم أستمر في العلاقة معاك فترة إلينا أعرفك عدل، وبعدين أقرر إذا أستمر معك في العلاقة ونكمل هذا الموضوع يعني للزواج ونكون أسرة، أو أن نفترك. قال لها أبدا، حتى أنا كنت عايش بأمريكا وأنا أحب هالنظام هذا، ما عندي مانع. واستمروا في علاقتهم 3 سنوات. نور لاحظت شغلة بسيطة في زاهر، مرات يختفي تدور عليه ما تلقاه وما تدري وين يروح، لكن أعذاره كثيرة. عندي والله مشاغل أسرتي، عندي الشركة الفلانية، المصنع، المادرشينو، عيادتي وهالشيء كان يضايقها، لأن مرات تحتاجه الولد أبد يعني لا يرد على اتصالاتها، ولا هو موجود في البيت، ولا هو موجود في المصنع، ولا في الشركة، ولا في العيادة، ولا وفجأة يطلع لها أنا مشغول أنا كذا، يا بعد عمري يا حبيبتي ليش ما يعني تراعين ظروفي العملية وكذا. أتقول ما يخالف، مرة أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، خلاص طقت شبده وحست إنه ما في قبول بينها وبينه. قالت له اسمع يا زاهر، الظهر ما في نصيب، خلاص أنا أبي نقطع العلاقة مع بعض وكل واحد يروح في حال سبيله. الولد كان متفهم وقال لها ما ألومك، يعني هذا رأيك وأنا أحترم رأيك يعني، وخلاص الله يستر عليك، يلا باي باي. سافرت تبي تغير جو أو علشان تنسى هالعلاقة، أو سافرت فترة إلى أصدقائها في إيرلندا، شهر شهرين ثلاثة رجعت مرة ثانية إلى باكستان. وبعد 6 أشهر من قطع العلاقة ما بين نور وما بين زاهر، فجأة ويتصل عليها، مرحبا نور، أهلين، هلا زاهر، كيف الحال وكذا. الحمد لله، قالها نور أنا خلاص قررت أني أهاجر باكستان وبروح استقر في أمريكا. والله صراحة أحس أن أنا ماني قادر أتأقلم في الوضع هنا في باكستان وأبي أشوفك يعني وداع يعني أودعك وكذا قبل لا أسافر أرجع إلى أمريكا. إيه قالت له والله إيه حاضر ليش لا. قال له على فكرة يعني علشان يعني بعيدا عن الإحراجات وكذا راح نجتمع مكان عام في مطعم وهذا مطعم معروف جدا عندهم. قالت إيه ما عندي مانع أمر عليك في المطعم. وهذا الكلام كان في عام 2021 وقبل عيد الأضحى بيوم واحد هالعزومة اللي في المطعم. راحت نور وكانت كاشخة على سنقة 10. ادخلت للمطعم ولا فعلا حاجز لها طاولة كبيرة وكلها شموع وورد ومسوي لها أجواء رومانسية. يعني استغربت قالت أنا قاطع العلاقة فيه الظاهر إنه يحاول يصلح العلاقة أو شيء. وهي هم يعني قالت ها ليش لا ليش ما أعطيه فرصة أو إن أوافق إذا عرض علينا نرجع لبعض أوافق بشرط يعني أنه يصلح من حاله موضوع الاختفاء هذا. يعني طبعا هي كانت كل اللي حصل معاها التشكي حق منه واحدة من صديقاتها تقول لها كل اللي حصل بينها وبين زاهر وكانت تروي لها أول بأول. لكن لما جلست في المطعم تنتظر زاهر نص ساعة ساعة ساعة ونص ساعتين استغربت هذا وين ما جاء زاهر. قامت واتصلت فيه قال لها أنا آسف واعتذر منك وأنا اضطريت أني أرجع البيت لأن عندي شيء ضروري. بليز يا نور ممكن نتقابل في البيت وأنا بسوي لك عشاء في البيت وطبخ ديني وكذا أحسن من المطعم. طبعا عنده فيلا فخمة فخمة يعني. هي فكرت في الموضوع قالت لها زين خليني شوي وأبلغك لأنها كانت على موعد مع صديقتها بعد ما تخلص من المطعم. اتصلت في صديقتها وقالت لها اللي صار معاها مع زاهر أنه عازمها على مطعم وتأخرت يعني هي وهي تنتظره لكن ما وبالنهاية قال لها تعالي البيت. فقالت مش رايك يعني لأني أنا موعدتك. قالت روحي له عادي روحي له أنت كنت علاقة معاه 3 سنوات يعني وروحي له يمكن يعني ترجو العلاقة مع بعض وكذا. قالت خلاص خلاص أنا فعلا بروح له. سكرت منها تليفون وراحت إلى فيلة زاهر وهني بداية القصة شو اللي صار واسمع السالفة. ضربت الباب ولا يفتح لها الباب منه أخو زاهر أخوه المريض النفسي هذا اللي تعاطى اللي أهلين أهلين زاهر الحين يجي. ادخلت وهي مستغربة وأول مرة تشوفه وكذا. أول ما جلست وراح شقيق زاهر علشان يناديه وهي تنتظر شوي ولا واحد يجيها من الخلف ويحط مثل قطعة القماش حوالي رقبتها وهي جالسة على الكرسي ويشدها من الخلف ويربط رقبتها في ظهر الكرسي ويلتفت عليها ولا هذا شقيق زاهر ويربط ايدينها على مسند الكرسي ايدينها اليمين واليسار ويربط رجولها وهي تصرخ تصرخ مرتعبة وخايفة وسامعة عنه تدري بقصة انه عنده أخو مريض وكذا لكن ما يخلونه يطلع برا البيت ولا يقابل احد ولا. وصارت تصرخ يا زاهر يا زاهر يا زاهر شوي ويبدأ هذا يضحك يضحك، وطالعة انجنت البنت من الخوف. فقالها أي زاهر أي زاهر يا غبية. قالت الله يخليك ترى أنا حبيبة أخوك زاهر. قالها يا هبلة أنا زاهر. قالت شنو؟ قال أي أنا زاهر أنا زاهر، هذا الشعر دائما أركبه بس علشان أغير الشخصية، أنا زاهر. قالت لا لا أنت أكيد أخو زاهر لأن عنده أخو يعني شوي تعب. قال لها أنا أصلا ما عندي أخو. وفعلا اتضح أن زاهر ما عنده أخو ثاني، وأن المريض النفسي هو نفسه زاهر، وأن الطبيب النفسي هو نفسه زاهر. صدقك أبو طلال؟ نعم، وهذه هي الحقيقة اللي كانوا مخبينها أسرة جعفر. عائلة جعفر أمه وأبوه يدرون بأن ولدهم زاهر مصاب بمرض الانفصام الشخصي، عنده شخصيتين، شخصية صاحي ما في أحلى منه، لا وطبيب حاصل على شهادة الطب في الطب النفسي، والشخصية الثانية مريض نفسي ويتعاطى ومجنون يعني وخطير على المجتمع. لذلك هم كانوا معينين دكتور يكون يراقب منه زاهر، أول ما يقلب للشخصية الثانية يمسكه ويحاول أنه يخليه في البيت، وأنه ما يتصل على أحد، وأنه ما يشوف أحد علشان سمعة الأسرة، وإذا صحى بعد ما يعطيه الأدوية والمهدئات يصحى وخلاص يتقمص الشخصية المحترمة يخلونه هو يطلع وكذا. فلما يرتكب أي حماقة أو أي شيء يعني يفضح العائلة شو يقولون؟ يقول لا هذا أخوه المريض وكذا، لكن لما يكون صاحي يقول لا هذا زاهر، علشان يغطون ما يبون يعني ينفضح، ما عندهم إلا هالولد هذا اللي هو الوريث اللي هالعرش هذا كله. هني فهمت نور المخاوف اللي كانت عندها تجاه زاهر لما قطعت العلاقة. قالت هذا يختفي فجأة، هذا يعني كانت تحسب انه شنو انه يغير رأيه بأي لحظة وانه يختفي وبعدين يطلع لها بعد يومين ثلاثة، واستمرت معاه 3 سنوات وهي ما هي عارفة تحلل شخصيته. والمصيبة انه تدري ان هذا يعالج المرضى عنده عيادة، واذا كان صاحي يروح فعلا يستقبل المرضى وامام الناس وشخصيه ومن عائله جعفر الثريه المعروفه اللي عندها نفوذ. انجنت لما فهمت السالفه، صارت تقول ليش يعني جايبني هني وكذا. قال ليش انت تتركيني تقطعين علاقتك فيني؟ قالت لا الله يخليك وانا احبك وانا كذا. قال لا لا لا أنا أدري لأنك خايفة. المهم ويسحبها هي والكرسي اللي مربطها فيه ويدخلها في غرفة صغيرة عنده بالفيلا، وهالغرفة هذه بعيدة يعني بعيدة عن الأصوات، وأن حتى لو تصرخ وكذا ما حد يسمعها، في آخر البيت من الخلف. وبدأ عاد مسلسل التعذيب، خلاها عنده 24 ساعة، اغتصبها وعذبها وبدأ يجرح بجسدها إلى أن البنت بعد 24 ساعة فارقت الحياة. بعد ما خلاص ماتت البنت بدأ يقطع فيها، فصل رأسها، قطع يدينها ورجولها، بدأ يقطعها قطعة قطعة لين فجأة صحى واستوعب ان ايش سوى وشلون يعني قتل بنت وفي بيتهم. خاف، اتصل على ابوه اللي كالعادة ينقذه، كل ما يسوي له مصيبة ينقذه. يا بابا الحق علي، انا سويت كذا كذا كذا وقتلت نور البنت اللي كنت احبها اول. قال له خلك عندك لا تتحرك، ولا حد يشوفك ولا تفتح الباب لأحد إلا لدكتورك أو طبيبك النفساني. قام أبوه واتصل على الطبيب النفساني، قال اسمع، هالمرة زاهر مسوي مصيبة وأبيك التصرف، وأنا راح أعطيك ملايين، بس التصرف بالجثة اللي موجودة في البيت، وامحي كل البصمات والأدلة، ويعني أنقذ ولدي من هالورطة، وشرط أخليك أغنى رجل. طبعا الطبيب اللي مكلف بعلاج زاهر متعود يعني على إنقاذه من المشاكل وكذا، لكن أول مرة يوصل زاهر إلى أنه يقطع فتاة، يقطع فيها ويسوي يعني جريمة بشعة بهالصورة هذه. قال ما في مشكلة، راح استدعى 4 من اللي اشتغلون معاه، قالوا ما أبيكم مهمة، وهذول من طاقم الطبي يعني، قال لهم راح يعني ندفع لكم. يبيهم شنو؟ علشان يمسحون البصمات، ولأن الموضوع في دم وفي قتل وكذا. فعلا أخذ 4 ودخلوا إلى الفيلا اللي فيها زاهر، ولا زاهر هم شنو؟ قلبت شخصيته مرة ثانية، أقول لكم انفصام، رد السفاح وماسك سكين ومنتظر أي أحد يدخل عليه. أول ما شاف طبيبه النفساني أو يطعنه طعنه بالخد، بخده الأيسر، حط السكين غرسها في خده الأيسر، هذا طاح. الأربع ثانيين مسكوا زاهر وكتفوه وربطوه، قالوا له نبلغ، قال لهم لا لا لا فدوة فدوة، الضربة هذه فدوة، ورانا ملايين، خلونا نخلص من الجثث. خلوا الغرفة اللي قاتل فيها نور، ولا مسوي مجزرة، مقطعها والدم في كل مكان، الغرفة صايرة مرعبة. الموضوع يحتاج إلى وقت أن يمسحون هالدم ويرفعون هالقطع اللحم، المنظر كان مرعب يعني بالنسبة لهم. قالوا يلا خلونا نشتغل، وصاروا ينظفون يشيلون بهالجثة وينظفون ينظفون شوي، ولا مقتحمة مجموعة من رجال الأمن الفيلا، ويلقون القبض على الطبيب وعلى 4 اللي جايبهم معاه الدكاترة وعلى زاهر. يوم شافوا الدم وكذا ويدخلون الغرفة ويشوفون ان في بنت مقطعة، ايش دراهم رجال الامن؟ الجار اتصل على الشرطة، قال لهم فيلا جعفر، طبعا الفيلا اللي حواليه كلها من الاثرياء والاسر الغنية وكلهم يعني عندهم نفوذ وعلاقات وكذا. هذا الجار بدأ يسمع اصوات صراخ وكذا، أقول لكم غرفة خلف البيت من الخلف، فما كان متوقع زاهر أن أحد يسمع، لكن كان الصوت قريب من منزل هذا الرجل الثري، لأن كان هم بظهر بيته، فكان يسمع أصوات غريبة وما هو عارف وين، فصعد للسطح يدور الصوت هذا وين، ما قدر يوصل له. بعدين انتبه على بيت جعفر، أن الطبيب داخل وراه 4 وصوت كركبة لما بدأ زاهر مطعن الطبيب، وهذاك صرخ وعرف أن في شيء ما هو طبيعي داخل بيت جعفر. قام واتصل على الشرطة، قال بصراحة في أمر مريب حاصل في هالبيت، صار له تقريبا 24 ساعة من بدأ يسمع صراخ البنت إلى صرخة الدكتور. الشرطة لأن بيت ثري وكذا راحوا طيارة، ادخلوا قالوا الظاهر عصابة دخلت على هذا الرجل الغني تبي تسرقه أو شيء، لكن اللي اكتشفوا أنه موضوع ثاني، في جريمة قتل لفتاة، والقاتل هو زاهر ابن هالعائلة الثرية، واللي كانوا يبون يعني يطبطبون على القضية طبيبه النفساني مع مجموعة من الأطباء اللي هو جايبهم عشان يساعدونه. وألقوا القبض على والدة ووالد زاهر، قالوا وين ولدكم الثاني؟ لأن في البيانات عندهم أن هذه العائلة عندهم ولدين مسجل رسمي الولد الثاني. قالوا ما عندنا ولد ثاني. شو ما عندكم ولد ثاني؟ لا، فيه اسمه فلان فلاني وهذا مريض ودخل طب نفسي كذا مرة وعنده ملف وعنده كذا وعنده كذا. هم ليش كانوا مسوي له كذي؟ عشان إذا زهر سوى مصيبة يقطونها براس الشخصية الوهمية، وهناك زيط عندهم يعني زين بالفلوس تمشي كل شيء. فأي شيء يسوي زاهر يقطونها براس الشخصية الوهمية، وإنه هرب وما هم عارفين وينه يدورون عليه. لكن فعليا بالأوراق الرسمية موجود، بالحقيقة هو أساسا نفس زاهر لكن عنده شخصيتين. شوف الأغنياء شو يسوون يسوون بلاوي. المهم قالوا لا، في شخص ثاني وينه اللي أخو زاهر؟ قالوا يبا ما في بصراحة السالفة، ما فيها، احنا زورنا هالشخصية لأن ما عندنا إلا هالولد زاهر وهذا مريض نفسي وكان يتعاطى مخدرات وصار فيه انفصام شخصية رغم إنه كان يتعالج وصار زين وسافر أمريكا ودرس ودرس طب النفسي بعد وعنده عيادة ويعالج الناس، لكن الولد مرات يفصل وهذا الدكتور هذا هو اللي يعالجه. وصار إنه هو اللي قاتل هذه البنت كان متعرف عليها وله علاقة فيها 3 سنوات والبنت انفصلت عنه. لما فصل وصارت شخصيته اللي هي المجرمة المريبة راح استدرجها، وهي البنت ما تدري شو السالفة، سحبها عندنا في البيت وقتلها. سألوا الطبيب قال إيه نعم صح، ما في شخص ثاني، هو نفسه زاهر. من خلال اتصالات البنت جابوا صديقتها اللي كلها وذيك هم سولفت إن إيش كانت تقول لها نور عن علاقتها في زاهر، وأنه كان يعني غريب الأطوار وانفصلت عنه واتصلت عليه لما كانت في المطعم وأنه تأخر عليها وقالها تعال البيت. والمصيبة أن أنا اللي أقنعت أنها تروح له، يعني ليش لا؟ هي تعرف 3 سنوات وتوقعت أنه بيرجعون البعض، يعني ما أدري أن اللي بيحصل فيها هالشي هذا. المهم أكم بالطويلة، زاهر بعد ما صحى وحققوا معاه وسألوا عن سبب قيامة بقتل نور، قال أنا يعني طبعا يبي يتعذر شو يقول لهم. قال أنا قتلتها بطلب منها لأنها كانت يعني ترغب أنها تضحي بنفسها علشان الله يغفر لها، لأنها كانت على علاقة معاي لمدة 3 سنوات. قال له شنو؟ قالوا هذا لا الحين مجنون ولا أي شخصية، هذا الحين اللي يتكلم ما عرفه. لكن رغم أنه فعلا تأكدوا أنه عنده شخصيتين إلا أن المحكمة قررت أن تحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة، وأن يتم علاجه نفسيا داخل السجن طوال هذه الفترة إلى أن يعني يقضي فترة السجن وبعدين يطلع كيفه. لكن أهم شيء إنه ما يعيش في المجتمع بسبب الجريمة البشعة اللي سواها في الفتاة اللي هي نور هذه. طبعا صارت ضجة على القصة، وخصوصا بعد ما عرفوا الناس والشخصيات الكبيرة والعائلات الثرية اللي لها علاقة في عائلة جعفر إن أساسا ما عندهم ولا ثاني. شلون كانوا يقولون عندهم ولا ثاني وواحد دكتور وواحد مريض ويطلع هو نفس الشخصية؟ كان الكل مستغرب من هالقصة. وللأسف أن أغلب الصحف اللي تناولت هالموضوع حطت اللوم على نور، قالوا شو موديها أصلا بيت الرجال، ليش تروح له؟ احنا ما عندنا علاقات وحب وكذا، خلاص التحمل. مو هي مسوية نفسها أنه يعني كانت عايشة في إيرلندا وان حبت واحد كان عايش في امريكا وان اوبن مايند وان ما عندهم مشكله، خلاص خل التحمل اللي صار لها. يعني ما قالوا هذا مجرم هذا، لا، حطوا اللوم عليها لان هي راحت لها. هي صحيح اخطات لكن يبقى هذا مجرم قاتل وخذ جزاءه، وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.